يقول رحمه الله: ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هنا للقراءة، استعاذة للقراءة، وعليه فتكون قبل القراءة. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، يبسمل يعني يقول بسم الله، ولهذا قال: ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قوله ثم يبسمل، هل يكفي قوله بسم الله أو لابد من قول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أقول الثاني، لابد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة الواردة في القرآن هي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فكل ما ورد وصفه في القرآن فإنه يأتي به على ما ورد، يأتي به على ما ورد. طيب، يقول: فيقول ندبا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور. وهي قرآن، البسملة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي آية من الفاتحة أو لا، هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أو لا. فذهب بعض العلماء إلى أن التسمية آية من الفاتحة، بل ومن كل سورة، ومن كل سورة، واضح؟ وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وقال آخرون إن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت للفصل بين السور، نزلت الفصل بين السور. إذن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور، وإنما تكون بين السور لأجل ماذا؟ الفصل، لأجل الفصل. إلا في سورة إلا في براءة، سورة التوبة، فليس فيها بسملة، ليس فيها بسملة. لماذا؟ قال بعضهم: لأن الجن اختطفتها، الجن اختطفتها. وقال آخرون: لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل سورة التوبة سورة مستقلة أو هي بقية من الأنفال، فلما أشكل عليهم تركوا الأمر على ما هو عليه ولم يضعوا بسملة. وهذا الذي فعله الصحابة حقيقة هو الحق. لماذا؟ نقول: لأنها لو كانت من السورة أو موجودة، يعني أنها نزلت، لكانت محفوظة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، ويدلك على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ما وجه الدلالة منه على أن البسملة ليست من فاتحة؟ نافع، لم تذكر. طيب، هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة. وثانيا أن النبي صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بها، ولو كانت من الفاتحة لكان يجهر بها، لو كانت قرآنا من الفاتحة لكان يجهر بها. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن البسملة آية من القرآن، بعض آية في سورة النمل، وليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة: قسمت الصلاة. ولأنها لو كانت من الفاتحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، يجهر بها. والقول الذي سبق ذكرناه مثل الشافعي أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، بعض كل سورة الموجود الآن في المصاحف على مذهب الشافعي، مذهب الشافعي، لأنهم عدوا البسملة رقم واحد. والحقيقة يعني المصاحف الموجودة الآن هي تقليد لأول من طبع المصحف، أول من طبع المصحف، لأن مذهب الشافعي رحمه الله على أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة. والموجود بالمصحف الآن تجد أن البسملة في الفاتحة مرقمة، وفي غير الفاتحة ليست مرقمة، مرقمة. وكأن الطابع الذي طبع أو أمر بطباعة المصحف، يعني المصاحف الآن موجودة هي تبع المصاحف القديمة، كأن الذي طبع كان ممن لا يرى أن البسملة من السور، ولكنه وضعها في الفاتحة من باب الاحتياط، فما شرع لها. يقول رحمه الله: وهي قرآن نزلت فصلا بين السور، أن البسملة آية فاصلة بين السور، وهذا في غير الفاتحة، وهذا في غير الفاتحة، صح؟ نعم. نقول البسملة آية فاصلة بين السور في غير الفاتحة، يعني الفاتحة لا شيء قبلها، لا شيء قبلها حتى يقال إنها فصلت بينه وبين السورة التي قبلها، إلا في من ختم القراءة وأراد أن يبتدئ من جديد، فحينئذ تكون فصلا. يعني مثل الإنسان يقرأ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنا تكون البسملة فصلا حتى في الفاتحة. أما إذا كان يريد القراءة من أول القرآن فتكون فصلا إلا في الفاتحة. يقول: نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤه بها، لأن هذا مخالف لما استقر عليه عمل الصحابة. قال: ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. إذن قوله سرا هذا عائد على ثلاث أشياء: عائد على الاستفتاح والتعوذ والبسملة، فيستفتح سرا ويتعوذ سرا ويبسمل سرا. قال: ويخير في غير صلاة الجهر بالبسملة، يخير في غير صلاة الجهر بالبسملة، يعني إن شاء أتى بها في غير صلاة الجهر، وإن شاء لم يأتي بها. والصواب أنه يبسمل، يعني البسملة عند ابتداء، الصواب أنه يبسمل سواء كان في سرية أم في جهرية، ولكن تكون البسملة سرا. يقول: وليست البسملة من الفاتحة. ليس البسملة من الفاتحة. إذن استفاد من كلام المؤلف هنا فائدتين: الفائدة الأولى أن البسملة تكون سرا لا جهرا، والفائدة الثانية أن البسملة ليست من الفاتحة. قال: وتستحب عند كل فعل مهم. تستحب عند كل فعل مهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وأبتر. طيب، وسبق لنا أن البسملة أو التسمية عند الأفعال على أقسام: التسمية قد تكون شرطا، يعني واجب، قد تكون واجبة، قد تكون شرطا، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. محرمة. فتكون البسملة شرطا، أو التسمية، تكون التسمية شرطا في الذكاء، وتكون واجبة عند الأكل على الصحيح، وتكون مستحبة عند الوضوء، وتكون مكروهة عند الأذان، وتكون محرمة عند فعل المحرم أو البدعة. البدعة محرمة. إذن التسمية، التسمية ترد عليها الأحكام الخمسة. تكون شرطا، الأول، القسم الأول أن تكون شرطا لصحة الفعل، وذلك كالذكاة والصيد، فمن ذكى ولم يسمي فذكاته ميتة، ومن صاد صيدا ولم يسمي فصيده لا يحل. القسم الثاني أن تكون واجبة، وذلك في الأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك في الوضوء على قول. والقسم الثالث أن تكون التسمية مستحبة، وذلك في الوضوء على قول، وعند الأمور الهامة، عند الأمور الهامة. طيب، القسم الرابع أن تكون مكروهة، مكروهة. مثل العلماء ذلك، قالوا كالأذان، يعني لو أراد أن يؤذن قال بسم الله الله أكبر، أو أراد أن يصلي بسم الله. بعض الناس الآن تجد إذا جاء يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، هذا ليس له أصل. أو جاء يؤذن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يؤذن، يقول هذا أيضا ليس له أصل. وتكون محرمة عند فعل المحرم أو البدعة. يقول رحمه الله: وتستحب عند فعل عند كل فعل مهم أو هام. أيما صح، مهم ولا هام؟ والهام الذي يجذب الهم. قال: ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، وعد المؤلف بثم لأن بعد بين تكبيره وقراءة الفاتحة بينها إيش؟ الاستفتاح والتعوذ والبسملة. قال: ثم يقرأ الفاتحة. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بها، تفتتح بها القراءة نطقا والكتابة لفظا. فاتحة سميت فاتحة لأنه تفتتح بها القراءة نطقا، فالإنسان إذا أراد أن يقرأ أول ما يقرأ إيش؟ الفاتحة. وتفتتح بها أيضا المصاحف من جهة الكتابة، المصاحف أول سورة فيها سورة الفاتحة. قال: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، سواء كان على الصعيد الإمام أو المأموم أو المنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أركان الصلاة. قال: وهي أفضل سورة، أفضل سورة من سور القرآن سورة الفاتحة، هي السبع المثاني. طيب، وآية الكرسي أعظم آية. والدليل على أنها أعظم آية حديث من أبي بن كعب، نعم، قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. طيب، قال: وسميت فاتحة لأنه مفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، يعني يفتتح بها نطقا وكتابة. قال: وفيها 11 تشديدة. 11 تشديدة، وين التشديدة؟ يلا: الحمد لله. طيب، رب العاء لم فيها شيء. طيب، احسبوا الحمد لله ثنتين الرحمن. ها الآن الحمد وش فيها؟ ما فيها شيء. طيب، لله واحد، رب اثنين، طيب العالمين، طيب الرحمن واحد، أربعة، أربعة للرب اثنتين، الرحمن الرحيم أيضا، طيب خمس، مالك يوم الدين، إياك سبع، نعبد وإياك نستعين، لا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين الصراط، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، يقول رحمه الله: وفي 11 ويقرأها مرتبة متوارية، يقرأها مرتبة فلا يقدم آية على آية، فلا يقول مثلا رب العالمين الحمد لله، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله: يحرم تنكيس الآيات ويكره تنكيس السور. طيب، متوالية، متوالية، فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ثم بعد قليل خمس دقائق الرحمن الرحيم، واضح؟ فلا بد من إيش؟ من التوالي. استثنى المؤلف، قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. إذا قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وقوله غير مشروعين احترازا مما لو كان مشروعا. قال: فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكالسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل. طيب، إذن إذا قطعها لذكر أو سكوت مشروعين، مثل قرأ الفاتحة، لما قرأ الإمام الفاتحة قرأ هو الفاتحة، فلما قال الإمام مر بذكر جنة أو نار أو ما أشبه ذلك، فقال: أعوذ بالله، أسأل الله من فضله، وما أشبه ذلك، ثم عاد إلى الفاتحة، نقول هذا ذكر قطعها لذكر مشروع. أو سكوت مشروع لما قال الإمام ولا الضالين آمين شرع في الفاتحة، فلما بلغ اهدنا الصراط المستقيم قرأ الإمام فسكت إنصاتا لقراءة الإمام، فلما فرغ الإمام كمل الفاتحة، هذا سكوت مشروع. ولهذا قال فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجود للتلاوة مع إمامه، مثل لما شرع في الفاتحة الإمام شرع في قراءة مثل يقرأ سورة الانشقاق، فلما يعني قسمها نصفين لما قال إمام ولا الضالين آمين قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر يتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهو لم يكمل الفاتحة فسجد الإمام يسجد، وإذا قام يكمل. إذن الفاتحة إذا قطعها لأمر مشروع سواء كان ذكرا أم سكوتا فإنها لا ينقطع الموالاة. وهل يشترط في قراءة الفاتحة هل يشترط أن يقرأها بعد إمامه؟ لا، يجوز أن يقرأها قبله ومعه وبعده، يجوز أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام ومعه وقبله، وذلك لأنه يجب أن تعلم أن الأقوال لا تضر فيها الموافقة ولا المخالفة ولا المسابقة. الذي يجب فيه المتابعة هو الأفعال، أما الأقوال فلا يضر. فلو أنت تقرأ في الصلاة السرية قرأت الفاتحة قبل الإمام لا يضر، بعده لا يضر. التشهد لو فرغت منه قبله نقول لا، يجب أن إذا قال الإمام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنك تقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. لا، نقول لو كان كذلك كان الإمام يؤمر في الجهر. إذن الأقوال جميع الأقوال في الصلاة لا تشترط فيها المتابعة، بمعنى أنه يجوز أن يأتي بها قبله أو بعده أو معه. حتى مع الإمام في الجهرية بعض الناس يشق عليه أن يقرأ الفاتحة، يعني صار الإمام يقرأ ما يمكن، والفاتحة ركن، ماذا يصنع؟ يقول لا بأس أن تقرأها مع الإمام، إذا قال الحمد لله رب العالمين أن تقرأ معه، قل الحمد لله رب العالمين، الإمام سيسكت، قل الحمد لله رب العالمين، قل أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قل الرحمن الرحيم. فالمهم أنه لا يضر. يقول رحمه الله لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها. إذا ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا يقول لازم إعادتها، ولكن الإعادة هنا إذا طال الزمن عرفا، أما إذا لم يطل الزمن فإنه يعيد ما حصل فيه الخلل وما بعده، يعيد ما حصل فيه الخلل وما بعده. فمثلا لو قال إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم يشدد، ماذا يصنع؟ ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، نقول أعد ما حصل فيه الخطأ وما بعده. مفهوم؟ طيب. أما إذا طال الزمن، يعني مثل قرأ الفاتحة وطال الزمن، يعني جلس الإمام يقرأ ثم علم الحكم، تذكر أنه ترك حرفا أو تشديدة أو قرأ أو لحن لحنا يحيل المعنى، فحينئذ يستأنفها من جديد. فصار على هذا الفاتحة إذا ترك منها تشديدة أو حرفا أو قرأ قراءة ملحونة لحنا يحيل المعنى، فهنا ننظر إن طال الزمن استأنفها، وإن قصر الزمن أعاد ما أخل به وما بعده. ومثله تماما الأذان، هذا مر علينا، مثله الأذان، لو أخل المؤذن بجملة من جمل الأذان ماذا يصنع؟ نقول يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده. أفرض أنه مثلا أسقط قوله أشهد أن محمد رسول الله، ثم لما وصل لا إله إلا الله انتهى الأذان، قال واحد ما قلت أشهد أن محمد رسول الله، نقول هنا يعيد أشهد أن محمد رسول الله وما بعده. يقول أعاد الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. قال ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية، من يقرأها مرتلة معربة. مرتلة ما معنى الترتيل؟ تحسين الصوت، الترتيل تحسين الصوت. معربة الإعراب هو أن يقف عند كل آية، ولهذا قال معربة يقف عند كل آية. طيب، فعلى هذا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين يقف، فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، خصوصا في التراويح يقرأ الفاتحة بنفس واحد ولا بنفسين. طيب، معربة يقف عند كل آية، قال كقراءته عليه الصلاة والسلام. قال ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط بمعنى أن الإنسان لا يشدد في المدود، ولا تفريط بمعنى أنه لا يترك ما يجب من التشديدات. وهذا هو دين الإسلام، الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. بعض القرى تجد عندهم تشدد وتقعر في مسألة التجويد، تجده يعني يحمر وجهه ويصفر كأنه منذر جيش. ها، وبعض الناس لا يبالي، نقول لا إفراط ولا تشدد. إيه، في خلاف، شيخ الإسلام يرى أنها مشروعة، أبو الاستعادة في خلاف، بعض العلماء يرى أن الاستعادة تشرع في الركعة الأولى وفقط. قال لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، ومنهم من يقول لا، بل يستعيد عندك في كل ابتداء كل ركعة، لأنه فصل بين الركعة الأولى، قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية، فصل بينهم الركوع والرفع والسجود، فتشرع الأمر واسع.